الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بعدم جواز قراءه القران بالعجميه، وتقدم ما فيه ان هذا قول الجمهور، وان ترجمه القران الترجمه الحرفيه سواء كانت بالمثل أو بغير مثل هذا لا يصح، لكن يصح ترجمة القرآن ترجمة معنوية. وأخذنا في هذا الفصل الذي بعده ما يتعلق بقوله رحمه الله: تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، وهذه التي يقال لها المتواترة، وهي التي اتفق عليها القراء، اتفقوا في النقل عنهم، يعني جميع القراء سواء كان المتواترة هي القراءات السبع، بعضهم يقول العشر. فهذه القراءة المتواترة ولا تجوز بغير السبع. فالقراءة المتواترة كما تقدم يطلقون هذا على القراءات السبع، ومنهم من يقول العشر، يعني نقل الكافة عن الكافة. هذه القراءة، القراء السبعة يتفقون على هذه القراءة ويصح السند، لكن لا يقال بأن جميع قراءات السبع متواترة، فإن هناك أحرفا يكون بعض القراء السبعة قد انفرد بها، فلا يصح أن يقال جميع قراءة السبع متواترة، لكن هي في الغالب، لكن إذا انفرد أحد القراء بحرف فلا يقال في هذا الحرف الذي انفرد به هذا القارئ بأنه أيضا من جملة المتواتر. ثم عندهم المشهور، وهو ما لم يصل إلى حد المتواتر مما صح سنده، ثم الآحاد هو ما صح سنده لكن لم يوافق الرسم، كما تقدم قراءة ابن مسعود وابي الدرداء والذكري والأنثى، والذكري والأنثى، وهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم: هل تجوز القراءة في الصلاة أو التلاوة ونسبة هذه الأحرف إلى القرآن ما صح سنده وإن لم يوافق رسم المصحف؟ هذا محل خلاف، فأكثر أهل العلم على المنع، أنه لا تصح القراءة بهذه الأحرف التي خالفت رسم المصحف العثماني وإن صح سندها. والقول الآخر كما تقدم هو الجواز، هو الجواز. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بهذه الأحرف، وكان التابعون كذلك، فمن أين جاء البطلان وجاء المنع؟ أن الصحابة فعلوا ذلك، اعتذروا لهم بأن هذا قد لا يكون قد بلغهم. في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، يعني يزعمون أن هذه الأحرف قد ألغيت أو يعني نسخت. فالحاصل أنه من حيث الدليل، والله أعلم، أنه تصح القراءة بهذه الأحرف التي صح سندها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بها، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على قراءة ابن أمي عبد، وهكذا هؤلاء التابعون الذين أخذوا عن هؤلاء الصحابة كانوا يقرؤون بهذه القراءة. وأما القراءة الشاذة وهي التي لم رويت ولم يصح سندها، كما تقدم إيش ملك يوم الدين، فهذه شاذة، لكن بعضهم يجعل قراءة الآحاد التي صح سندها وإن لم توافق رسم المصحف يطلق عليها لأنها شاذة. يقول المصنف هنا: قال العلماء من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا. وهذا يعني قد جرى لأبي الحسن محمد بن أحمد المعروف بابن شنبود، أنه وهو من كبار القراء بالعراق كان يقرأ بما ينسب إلى مصحف أبي بن كعب وابن مسعود، فنهي عن ذلك واستتيب فتاب إلى هذا الحد، أنه نهوه واستتابوه أن يقرأ في المحراب، كان يتقدم يصلي بالناس ويصلي ويقرأ بالأحرف التي صح سندها منسوبة إلى قراءة أبي بن كعب وابن مسعود، يصلي بالناس فنهوه عن ذلك، بل واستتابوه فتاب. استتابوه ابن شنبوذ أحد القراء المشهورين، قال أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. القراءة سنة متبعة، يعني بمعنى أن يأخذها الأول الآخر عن الأول، فطريق معرفة صحة القراءة بالتلقي والسماع من أفواه المشايخ، من أفواه المشايخ، فلهذا ليست القراءة راجعة إلى الاجتهاد أن يقرأ القارئ بما شاء، لا، القراءة كما ذكر أهل العلم سنة متبعة، إنما تتلقى تلقيا ويأخذها المتأخر عن المتقدم، يأخذها المتأخر عن السابق، فهكذا لا تصح القراءة إلا إذا أخذت بطريق التلقي والسماع، فليست موكولة وراجعة إلى الاجتهاد أنه يقرأ بما يريد وما يشاء، لا، القراءة سنة متبعة. أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والصحابة أقرأوا التابعين، وهكذا إلى أن وصلت القراءة إلى ما وصلت إليه، فهي سنة متبعة، فلا يجوز أن يقرأ كما يشاء الإنسان، لكن كما تعرفون أيضا وضعوا شروطا يعني صحة القراءة، موافقتها للغة العربية بوجه من الوجوه، وأيضا موافقتها للرسم، رسم المصحف العثماني ولو بوجه محتمل، وهكذا صحة السند. قال رحمه الله: فصل. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على دوامه على الأولى في هذا المجلس. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها، يعني عندنا قراءات سبع، فهل له في الصفحة الواحدة أن يقرأ بعدة قراءات؟ مثلا هذه الآية يقرأها على قراءة حفص عن عاصم، وهذه بقراءة نافع، وهذه بقراءة ابن كثير، وهذه بقراءة أبي عمرو. فالذي عليه المتأخرون الجواز بهذا الشرط، إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة، لكن نبه العلماء على أنه بالنسبة للمتقدمين إلى المئة السادسة فما كانوا يجمعون القراءات في يعني العرض أو في الختمة الواحدة، بل كانوا يقرؤون على الشيخ ويختمون الختمات برواية مختلفة، أما أن يجمعوا القراءات في الصلاة أو في التلاوة التي يقصد بها العبادة ليست بالتعليم والأخذ والعرض على الشيخ، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي السلف أن مثلا الصفحة الواحدة يقرأ هذه الآية بقراءة حفص عن عاصم مثلا، أو بقراءة نافع، أو بقراءة الكسائي، أو بقراءة وهكذا، يقرأ هذه الآية بقراءة والآية التي بعدها بقراءة، بالنسبة للصلاة وبالنسبة للتلاوة التي يراد بها التعبد، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق جماعة من العلماء بأن هذه بدعة مكروهة، من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان يصلي فيجمع أكثر من قراءة في هذه الصلاة، في هذه التلاوة التي في الصلاة، أو أيضا ليس على سبيل التعلم والتلقي يقرأ مثلا الصفحة الواحدة بعدة قراءات، ليس على سبيل العرض والتلقي أو التعليم. لماذا؟ لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة كان أحدهم إذا سمع أخاه يقرأ بقراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، فيأتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبرهما بأن القرآن أنزل على هذين الحرفين. فالشاهد كما وقع لعمر بن الخطاب مع عبد الله بن هشام، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يقرئهم في مجلس واحد أكثر من حرف، أكثر من حرف. فلهذا بالنسبة للصلاة وبالنسبة للتلاوة التي لا يراد بها التعليم فهذه بدعة، لكن سهل المتأخرون إذا كان على سبيل التعليم، إذا كان على سبيل التعليم والتلقي والأخذ عن الشيخ الذي يقرأ عليه. فهل يجوز أن يجمع بين أكثر من قراءة في هذه القراءة والعرض على الشيخ؟ فمال المتأخرون إلى الجواز وأطبقوا على الجواز، وهذه مسألة اجتهادية بالنسبة للتعليم والأخذ والتلقي عن الشيخ، مسألة اجتهادية أطلق المتأخرون على الجواز. أما بالنسبة للصلاة هذا لا يجوز، وأما بالنسبة للتلاوة التي لا تكون على سبيل التلقي والتعلم أيضا هذا لا يجوز، هذه بدعة، لأن التلاوة عبادة، ولا يجوز أن يعني في القراءة الواحدة يخلط بين عدة قراءات. وأما إذا كان على سبيل التلقي والتعليم فهذا لا بأس، إلا الكلمات التي يحصل فيها اشتباه، حتى الجمهور الذين أجازوا منعوا مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، قالوا لا يقرأ آدم على قراءة ابن كثير بالنصب، وهكذا كلمات على قراءة أبي عمرو بالنصب، فسيكون كيف؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا لا يصح، هذا يعني يحصل به اشتباه. وهكذا نغفر لكم خطيئاتكم، إذا كانت بالنون لا يصح أن يرفع خطيئاتكم، لكن إذا كانت بالياء يغفر لكم خطاياكم، أما إذا كانت بالنون يعني لا يصح أن يرفع خطيئاتكم فيقول يغفر لكم خطيئتكم، عفوا يعني إذا كانت بالنون لا يصح الرفع، نغفر لكم خطيئتكم هذا لا يصح، لكن في غير هذا في غير يعني هذا فلا بأس، في غير هذا لا بأس. أما إذا كان يعني يؤدي إلى حصول خلل في العربية فتلقى آدم من ربه كلمات، نعم ابن كثير قرأ بالنصر فتلقى آدم، لكن لم ينصب أيضا كلمات، فيذهب يجمع بين القراءتين، ينصب آدم وينصب كلمات، فلا تصح في اللغة العربية فتلقى آدم من ربه كلمات، فمثل هذه المواطن منعها أيضا الجمهور. فالحاصل أن جمع القراءات في موضع واحد، قال إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، لكن هذا على الراجح أنه في الصلاة وفي التلاوة المجردة التي ليست للتلقي والتعليم هذا لا يصح، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعة محدثة. وأما إذا كان على سبيل التلقي والأخذ عن الشيخ، يعني يريد أن يعرض على الشيخ يقرأ بعدة قراءات، فهذا أجازه المتأخرون وهي مسألة اجتهادية إلا في الشيء الذي يحصل به اللبس، فقد نبه على منع لذلك، وفق الله الجميع إلى هنا، الحمد لله.